نعم الحديث الذي يليه يا أسامة تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. أيضا هذا الحديث حديث ابن عباس هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب القضاء والصلح والحكم. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس، من اللي يعطي الناس؟ يعني القاضي أو المصلح لو يعطيهم يلبي ما ادعوه، يوافقهم على ما ادعوه، يعطيهم على ما ادعوه. لو يعطى الناس بدعواهم، كل من ادعى شيء أجيب. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. يعني لو تركت المسألة هكذا كل من ادعى شيئا أجيب، فإنه من لا يخاف الله لا يتورع، يدعي على فلان وعلى فلان، يدعي عليه بالقتل، يدعي عليه بأنه جرحه، بأنه ضربه، حتى يتوصل إلى أخذ ماله والمعاوضة عليه بالديات ومصالحة وما إلى ذلك. فيدعي، يدعي أن هذا سرق ماله، أن هذا لم يدفع ثمن المبيع، وهكذا يدعي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن النفوس مجبولة على الظلم والجهل، كما قال الله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن جهالته وظلمه أنه يؤثر الدنيا على الآخرة ويرتكب المحرمات لأنه تغره زهرة الدنيا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الحكام انتبهوا، أيها القضاة المصلحون، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره. لكن استدراك، البينة على المدعي واليمين على من أنكر قاعدة من قواعد الشريعة في أصول التقاضي تنير الطريق للحكام. وأهل العلم حصل بينهم اختلاف فيما يتصل بالبينة، فبعضهم قال البينة هي الشهادة لا غير، والأقرب ما جنح إليه ومال إليه ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله وجماعة كثير من العلم ومنهم أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، سواء كانت الشهادة أو قرائن الأحوال أو ظاهر الحال أو اليمين التي تكون مع المدعين كما في القسامة أو غير ذلك. ولهذا البينة تختلف، ليست البينة فقط الشاهدان، لكن ذهب كثير من العلم لأن البينة هنا في الحديث الشاهدان لحديث ذاك الرجل اختصم مع صاحبه في البئر، فقال يا رسول الله إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك، شاهداك أو يمينه. قال ما عندي شاهدين إذا ويحلف هذا ما يتورع عن الحلف الكاذب. قال ليس لك إلا ذلك. فهنا المقصود أن البينة ليست فقط الشاهدين، بدليل أن حد الزنا بينته 4 شهود، حد القتل والقصاص في القتل وحد السرقة والشرب والقذف وغيرها من الأمور لابد فيها من فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشاهد واليمين، شاهد ويمين، إذا تعذر الشاهدين فيشهد ويأتي باليمين، وهذه جاءت في نصوص. أيضا في القسامة المدعين النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. فإذا البينة أصبحت الآن إيش، مختلفة ولا متحدة؟ مختلفة، لكنها اجتمعت في أنها هي التي تبين الحق وإيش وتظهره. فهنا المدعي هو الذي يبدأ بالدعوة ويطالب نفينا وإثباتا. إثباتا يقول أنا أطلب كذا وكذا على فلان، نفيا يقول أنا ما يطلبني شيء، أنا أدعي أني سلمته، أدعي أني أبرأ، أني سددت، أني فعلت. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فاليمين تكون في جانب المدعى عليه إذا كان مع خصمه البينة، فهنا إذا كان مع خصمه البينة قضي لخصمه، البينة على المدعي فإذا أحضرها استحق دعواه. واليمين على من أنكر، إذا لم تكن بينة فالمنكر عليه اليمين، بها تبرأ ذمته وبها لا يستحق صاحبه عليه شيئا. فإذا نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، قضي عليه بالنكول. فإذا قيل له وهو منكر ولا بينة لصاحبه، قيل الآن البينة عندك بينة؟ قال لا. قال إذا لك يمينة. فقال الذي توجهت عليه اليمين قال لا أنا لا أحلف، لا ما يحلفني. فإذا يقول له القاضي احلف اليمين، واليمين على من أنكر، قال لا ما أحلف. إذا ما حلفت يقضى عليك، يحكم عليك، لأنك نكلت عن اليمين، ونكوله عن اليمين قرينة على صحة دعوى صاحبه المدعي. فالقصد يا أخواني أن هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة من أصول التقاضي. والبينة هنا هي كل ما يظهر الحق ويبينه. قرائن الأحوال نضرب لها بمثال قرائن الأحوال، وهذه نذكر لها أمثلة أيضا من الشواهد مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. لو أن شخصا سرق عمامة رجل وهرب بها وعلى رأسه عمامة، والثاني الذي يلحقه ليس عليه عمامة، يقول هاتي عمامتي، أعطني عمامتي، وذاك هارب فقبضنا على الهارب، فلما قبضنا عليه قال يا أخواني هذه العمامة في يدي وما كان في يدي فهو ملكي، فقال ذاك بل سرقها مني. قرائن الأحوال تدل على أنه إيش؟ على أن المدعي للعمامة صادق، والذي ينكر يدعي أنها له كاذب، لأن الإنسان لا يمكن يحمل معه عمامتين، عمامة على رأسه وعمامة في يده. قرائن الحال في الأعم الأغلب. فمثل هذا القضاة يستعينون بالله تبارك وتعالى ويحكمون بما ظهر لهم من البينات وقرائن الأحوال، ويجتهدون للوصول للحق وإظهاره. من شواهد ذلك ما حدث لنبي الله داود وسليمان في المرأتين اللتين اختصمتا في ابن لهما. فإن داود عليه السلام اختصمت عنده امرأتان كبرى وصغرى في ولد، فإنهما كلا هذين المرأتين كان لكل منهما ولد، فالكبيرة ابنها أكله الذئب في البرية وفي الصحراء فهلك، فأخذت ابن الصغرى وعلى أنه ابنها فخاصمتها الصغرى. فلما ذهبتا إلى داود قضى به الكبرى اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، لأن الكبرى قال هي لا تلد والصغيرة قد تلد وما إلى ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء مما استنبطوه يعني من العلل في الأعذار. على كل حال هو قضى به الكبرى. فلما خرجوا يبدو أن المرأتين لا تزالان في نزاع، فمروا على سليمان عليه السلام فسمع بقضيتهما، سمع منهما فقال ائتوني بالولد فلأشقه نصفين، أشقه نصفين. فلما سمعت بذلك الصغرى رق قلبها لابنها فقالت هو ابنها يرحمك الله، أقرت أنها إيش؟ ها؟ للكبرى. فقضى به للصغرى. لماذا؟ لأنه لما علم من شفقة هذه الأم على ابنها وأنها آثرت أن يبقى حيا ولو بعيدا عنها خيرا من أن يموت، علم أنه هو ابنها، خلافا للكبرى التي لم تبالي بإيش؟ بشقه نصفي. فالمقصود أنه عمل بقرائن الأحوال. فهذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث. مسائل كثيرة جدا في ما يتعلق بالدعاوى البينات، باب الدعاوى والبينات، ربما لا يتسع المقام لتفاصيلها. نعم.